بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. آمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى في افتتاح هذه الصورة، صور القرآن المكي: ألا هي صورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض هو السميع العليم. فعلى ذلك الإنسان لابد أن يستشعر بدنو الأجل، ولابد أن يستشعر الإنسان بقرب قيام الساعة. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فاحذر من الغفلة واحذر من الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. والإنسان لابد أن يكون يقظ القلب، ولابد أن يكون يستمع سماع القبول والإجابة، ويفعل ما يستمع إليه من كلام الرب سبحانه وتعالى أو من هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الغافلين: ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يبقى على ذلك أنا أنتبه دوما إلى استحضار القلب، وأؤكد على نفسي من يقظة القلب قبل أن أقرأ أو أستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى أو إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأسروا النجوة الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض هو السميع العليم. دائما هنجد أن أهل الباطل في محاولات مستمرة لصد الناس عن سبيل ربهم سبحانه وتعالى، ومن هذه الصور إما أن يطعنون في الرسل والأنبياء أو يطعنون في الرسالات وما جاءوا به من الحق من ربهم سبحانه وتعالى. والغرض من هذا الطعن وهذه الاتهامات هو تنفير الناس حتى لا ينصتوا ولا يستمعوا إلى ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. يبقى هذه سنن كونية كما بينا ذلك في الصور السابقة. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. كل هذه اتهامات، قلنا الغرض من هذه الاتهامات هو تنفير الناس حتى يضعوا هذه الحواجز بين الناس وبين الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى حتى لا يستمع الناس إلى قول الحق. وبالتالي بمحاولات مستمرة في الطعن في الدعاء في سبيل الله أو الطعن في هذه الرسالات. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. دائما أيضا من هذه الصور أنهم يقومون بالاقتراحات، يقدمون هذه الاقتراحات في أنهم يطلبون آية، يعني يطلبون آية دل على صدق هذا النبي. وما من نبي أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلا معه الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على صدق ما جاء به من رب سبحانه وتعالى وعلى أنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الطلب منهم لم يكن على سبيل الاسترشاد أو لم يكن من أجل الإيمان، ولكن تعنتا وعنادا. وهذا ما رأيناه من الملأ الذين كفروا مع رسل الله تبارك وتعالى. الله تعالى أرسل الرسل وأيد الله عز وجل الرسل بالمعجزات التي على مثلها آمن الناس، وأيد الله عز وجل الرسل بهذه المعجزات من جنس ما برع فيه القوم، وكلها دلائل قاطعة على صدق ذلك الرسول وأنه مبعوث حقا من الله تبارك وتعالى. ولكن ده سبيل طبعا العناد وسبيل المكذبين أنهم يقومون باقتراح هذه الاقتراحات، تطلبون آية ونقول الآيات كثيرة جدا دل على صدقه، ولكن هذا الطلب منهم لم يكن من أجل الإيمان ولكن على سبيل التعنت والعناد وعلى سبيل الاستكبار. وما أرسلنا قبلك إلى رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. قل ما كنت بدعا من الرسل، يبقى هؤلاء الرسل الذين أرسلهم ربنا سبحانه وتعالى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيدهم ربنا سبحانه وتعالى بالمعجزات، فعلى ذلك عندكم معايير تزنون من خلالها صدق ذلك الرسول من كذبه، فعلى ذلك معه من المعايير الدالة على صدقه، وكذلك يبقى هناك معايير نازم من خلالها هذه الأمور. ويكفينا في ذلك كما بينا قبل ذلك الجن، كيف علموا؟ علمت الجن أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. يبقى لما استمعوا إلى الآيات كان عندهم معايير وزنوا ما استمعوا إليه من كلام الرب سبحانه وتعالى على ما عندهم، وبالتالي كان نتيجة ذلك إنهم قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي للحق إلى طريق مستقيم. يبقى لما نتصور الأمر كده ونقف مليا، يعني الجن كيف حكموا على القرآن بأنه الحق؟ يبقى عندهم من المعايير التي على أساسها كان ذلك الوزن، ومن خلالها خرجوا بهذه النتيجة. يبقى كان نتيجة يعني ما استمعوا إليه، وكذلك نتيجة هذه الموازنة أنهم قالوا أن هذا هو الحق الذي جاء به الرسول فصدقوه. يبقى هذه طريقة الجن، ولذلك ما قال ربنا سبحانه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يبقى نفس القضية. يبقى ما أرسل الله عز وجل من رسول إلا كان بلسان قومه، وربنا سبحانه وتعالى اختار الرسل من قومهم وكذلك بلسان هؤلاء القوم، لأن الغرض من الرسالة هو تفهيم الناس وبيان الحق من الباطل، فلازم ذلك أن يكون بلسان القوم، وكذلك حتى يكون مؤثرا فكان هذا الرسول من قومه. وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، يبقى أي أنه من القوم وكان معروفا فيهم ومعروف نسب هذا الرسول وتكلم بلسانهم، أن الغرض من الرسالة هو تفهيم القوم وبيان ذلك الحق من الباطل. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى على ذلك ارجعوا إلى أهل الكتاب يبقى الصادقين واسألوهم عن ذلك، واسألوهم عن المعايير التي من خلالها تزنون إن كان ذلك رسول مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى أم لا، وإن ما جاء به هو الحق أم لا. يبقى عندنا معيار إحنا بنزن عليه. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، يبقى كانوا من البشر وكانوا أيضا يأكلون الطعام وكانوا أيضا يمشون في الأسواق، لأن هذه أيضا من الأمور التي عابوها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. يبقى هم كانوا بيطلبوا يبقى أحد الملائكة ينزل على ذلك الرسول ليقول أنه فعلا مبعوث من قبلنا، ما معهما من الأدلة القاطعة والبرين الصاطعة على أنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. ولكن ده حال المكذبين أنهم يطلبون ذلك تعنتا وعنادا. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل من هذا الجنس جنس البشر، وكذلك أرسل الرسل بلسان قومهم حتى يبينوا لهم ذلك الحق من الباطل ويفهمون عنه ما يتكلمون به، ولكنهم كانوا يقترحون لو نزل عليه ملك، وكما بين ربنا سبحانه ولجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. يبقى لابد أن يكون يعني على هيئتهم ومن جنسهم حتى يتكلم معهم. ولذلك كما قالوا كما بين ربنا سبحانه كما مر علينا في سورة الإسراء: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يبقى لو كان اللي بيعيش على الأرض ملائكة لأرسل الله عز وجل لهم ملكا حتى يتكلم بلسان هؤلاء القوم أن يكون من جنسهم. فعلى ذلك كان الطلب ده استكبارا وعنادا وتعنتا. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ربنا سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين، والدمار والهلاك على من كذب أو كفر بربه سبحانه وتعالى ورد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. وعلى ذلك انظر إلى أحوال الأمم السابقة، انظر إلى أحوال الأمم السابقة وكيف فعل الله عز وجل بهم، وما هي الأسباب التي من خلالها كتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك. وربنا سبحانه وتعالى نجى الطائفة المؤمنة التي صدقت الرسل وكذلك قامت بتفعيل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. يبقى الدمار والهلاك على من كذب وأبى قبول ذلك الحق، والنجاة لمن آمن واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يبقى هذا كلام موجه إلى كفار قريش، عليهم أن ينظروا إلى ذلك الحق الذي جاء به النبي: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. يبقى على ذلك فيه الرفعة وفيه المنزلة والمكانة لو قبلنا ذلك الحق ثم قمنا بتفعيله في واقع. أفلا تعقلون؟ يسأل لابد يبقى عنده تقييم وعنده معايير بيزن على أساسها الأمور. ولكن دائما رد ذلك الحق بيكون عن طريق التقليد وعن طريق تقديم العادات والأعراف الموروثة عن الآباء عن قبول ذلك الحق، وبالتالي لا إعمال للعقل في ذلك، يعني لا يعملون بعقلهم في هذا البيان. ولو فكر قليلا لعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه سبحانه وتعالى، لكن دائما بيقدمون العادات والأعراف الموروثة على دين ربهم سبحانه وتعالى. إذا ده دائما كده لو جاء بما يخالف العادة أو بما يخالف هذه الأعراف الموروثة عن الأباء قام برد الحق، يعني لم يفكر قليلا لعل هذه العادات أو الأعراف الموروثة أعراف خاطئة. فعلى ذلك أنت بين أمرين، يبقى إما أن تكون هذه العادات صحيحة وإما أن تكون خاطئة، يبقى لابد يكون عندنا معيار. لكن هو قام برد الحق وقدم هذه العادات والأعراف الموروثة، وبالتالي لم يعمل بعقله في هذه الرؤية ولا في ذلك الوزن بين الأمرين. أفلا تعقلون؟ ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى إحنا لنا العبرة والعظة فيما حدث من الأمم السابقة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظر كده هؤلاء الذين كذبوا الرسل وكفروا بربهم وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، ما هي كانت نتيجة ذلك الأمر؟ الدمار والهلاك على هؤلاء. يبقى كل هذه الأمم السابقة الذين كذبوا الرسل كان مآل هذه الأمم إلى الدمار والهلاك. احنا مرت علينا هذا القصص الذي قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى عن أحوال الأمم السابقة وكيف أن الملأ قاموا برد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، وكانوا يجادلون بالباطل ليدفعوا به ذلك الحق ويدفعون الناس لكي ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. ثم كيف كان المآل والعاقبة؟ كانت العاقبة للمتقين. وكان الدمار والهلاك على المكذبين. وكم قصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتلفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. يبقى لما جاء العذاب عند ذلك يعني وعاينوا ذلك العذاب بدأوا عند ذلك يتوبون، ولكن في وقت لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك احذر أن تستدرك من جهة الدنيا، واحذر أن تقدم الدنيا على الآخرة. فهذه الأيام بتطوى والسنوات بتطوى والأعمار بتطوى حتى يفاجأ الإنسان بذلك الواقع الأليم. يبقى يفاجأ الإنسان بذلك الواقع الأليم. يبقى هذا الغيب الذي ما كان يؤمن به أصبح شهادة. عند ذلك يتمنى لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا ليستأنف الحياة على أساس من الإيمان. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن الكلام ده بعد فوات الأوان. ولذلك يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال فرعون، فرعون عندما بقى أدركه الغرق عند ذلك أعلن الإيمان، لكن في لحظة لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طيب لأن الروح لو وصلت إلى الحرقوم فآمن عند ذلك الإنسان لا ينتفع بذلك الإيمان. وإذا طلع الشمس مغربها ورأها الناس يؤمنون عند ذلك، ولكن حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، يبقى لا رجوع مرة ثانية ولا استئناف. يبقى إحنا بنعطى هذا العمر وهذه الحياة مرة واحدة، من المفترض أننا أستعمل وأستغل هذه اللحظات بأكملها. يبقى قبل أن يأتينا الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بل مأمور أنا أسير على الطريق المستقيم وعلى هذا النهج القويم حتى يأتينا الموت. احذر أن تستدرك من جهة الدنيا، احذر أن تؤخذ من جهة الغفلة. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. عند المعينة عند ذلك يتهمون أنفسهم أنهم كانوا ظالمين ويعترفون ويقرون على أنفسهم بما فعلوه من ذنوب ومعاصي. لكن الإنسان ينتفع في كده بهذا الأمر بالاعتراف والتوبة الإنابة رب سبحانه وتعالى وهو في حال الساعة والعافية. لكن عند المعاينة انتهى الأمر، ختم عند ذلك على دواوين هذا الإنسان. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يبقى لم ينتفعوا بهذا التأسف أو هذه الحسرة أو هذا التألم من فعلهم للباطل ومن انحرافهم عن منهج ربهم أو عن طريق ربهم المستقيم، لم ينتفعوا بذلك لأنه فات الأوان. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يبقى كم منشغل كده بالدنيا حتى أتاه اليقين. يبقى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يسمى منشغل يوميا كده انشغالات في الدنيا، يبقى انشغال في الدنيا من اللحظة التي يستيقظ فيها الإنسان من نومه حتى اللحظة التي يأوي فيها إلى فراشه هو انشغالة دائمة في الدنيا. طب يعني أين وقت الآخرة؟ أين وقت الآخرة؟ أين معلم الآخرة؟ يبقى نوازن بين الأمرين. طب وازن بين الدنيا والآخرة، حنجد ان النصيب الاوفر للدنيا وان كان من فتات ان كان من فضله في الوقت يبقى من الممكن ان يصرف الى الاخره، رغم ان هي الحياه والحياه هو الاخره. قال يا ليتني قدمت لحياتي، وكان بيظن انه بيعمل لحياته، لكن عند ذلك بان واستبان له يعني ان هذه الحياه وهي حياه الغروب كما سماها وصفها ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو انشغل بذلك. يبقى انشغل بذلك، حاله كحال الذي يبني على الرمال، وبالتالي بعد ذلك لحظه واحده تاتي الرياح فتاخذ هذه الرمال بعيدا. فعلى ذلك يعني يرى انه قد فارق الدنيا ولم يكن معه من الذات الذي يشفع له عند ربه سبحانه وتعالى أو يحمله للجنة أو ينجيه من النار. ولذلك الإنسان لابد من التقييم الدائم لحياته، ولابد من ترتيب الأولويات. وذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء خلق من خلق الله تبارك وتعالى، كان عندهم حب الدنيا أيضا، وده أمر مركوز داخل الفطر، ولكن كيف تمت المعالجة، معالجة هذا الأمر، حتى أصبحوا يقدمون الآخرة على الدنيا، وبالتالي كانوا يضحون بأموالهم وأنفسهم في سبيل نصرة الدين، وفي سبيل أيضا أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، وكذلك في سبيل الوصول إلى الجنة. كانت دي يعني بغية الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي كيف تربت الصحابة على ذلك؟ يبقى من خلال نصوص الكتاب والسنة، يبقى كيف أنهم حولوا ذلك الأمر من تقديم الدنيا على الآخرة، وبالتالي قاموا بتقديم الآخرة على الدنيا. هم الصحابة رضي الله عنهم في تحقيقهم لرضا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لما صحت عقيدة الصحابة في الأجل وفي الرزق، عند ذلك قاموا يحملون السلاح، يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، ويذبون عن دين ربهم سبحانه وتعالى، لأنهم علموا أنه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال ربنا سبحانه عن أحوال هؤلاء، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لكن اعترفوا بظلمهم لأنفسهم وأقروا على أنفسهم بالذنوب، حيث أنهم لا يستطيعون أن يعودون مرة ثانية إلى الدنيا، ولا يستطيعون أن يصححوا ما أخطأوا فيه أو يصححوا ذلك المسار، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ده حال المنشغل بالدنيا، هذا حال المنشغل بالدنيا. هو لو فكر قليلا، لماذا خلقني ربي سبحانه، ولماذا خلق الله عز وجل ذلك الكون، ولماذا سخر الله عز وجل لنا ذلك الكون، يبقى هي وقفة، وقف التأمل كده لأحوالي، من أنا؟ يبقى أنا إنسان، خلقني ربي سبحانه وتعالى، لماذا خلقني ربي؟ يبقى دي أسئلة كده بديهية أساسا، واحد دايما كده يذكر نفسه، يبقى أنا الإنسان، لماذا خلقني ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى خلقني سبحانه وتعالى لعبادتي، هل يا ترى أنا قمت بهذه العبادة أم لم أقم بها؟ يبقى لابد أن يكون عندي أولا تصور العبادة عشان أجيب على ذلك التساؤل، هل فعلا أنا قمت بالعبادة أم لا؟ من الممكن أن يغار الإنسان بنفسه وظن في نفسه الصلاح، لكن يا ترى معيار الصلاح؟ يبقى ممكن الإنسان يظن في نفسه أنه من أهل الصلاح، لكن ده يا ترى ما هي المعايير التي نزل من خلالها هذه الأمور؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه يعني كيف السبيل إلى الصلاح، لأن البعض بيتصور الصلاح في أنه يعني مكثر من قيام الليل، وكذلك مكثر من صيام النهار، كثيرا ما تراه مسبحا مستغفرا، وبالتالي قيد هذه أن هذه الأحوال يصل بها إلى درجة الصلاح، وهو تراه لم يفعل هذا القرآن في حياته. هناك واجبات أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى، فتراه مقصرا في هذه الواجبات، لأنه ما يعلم أن هذه الواجبات هي أيضا السبيل إلى الصلاح، وإن السبيل للصلاح هو أن يقوم بمنظومة الدين بأكملها، لكن غير أنه بيقوم ببعض العبادات، فبيظن أن أنا استكمالي للعبادات ديت أو اجتهادي في العبادات ديت يكفي أن أنا أصل إلى درجة الصلاح. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يأتون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يبقى أنت قف كده مع الآية ونفهم الآية، يبقى هذه هم بيفعلوا، هذه الشعائر التعبدية، هذه صحة الإيمان بالله واليوم الآخر، كذلك هذه قيام هؤلاء بالأمر عرف والنهي عن المنكر، وده من أبرز الواجبات، وبصفة عامة يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، أدي السبيل هو. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، أدي المصلح هو. يبقى الإنسان الصالح هو إنسان صالح في نفسه مصلح لغيره، ما ينفعش أن أنا أكون صالح ولا أنكر المنكر، وكذلك ما ينفعش أن أنا أكون صالح ولا أفعل هذه الواجبات التي أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى، خاصة هذا الواجب اللي هو الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه من السمات الأساسية للمؤمنين، والله تعالى أرسل الرسل من أجل دعوة الناس إلى الحق وترك ذلك الباطل الذي هم عليه. فكذلك هي قضية الأمر عرف النهي عن المنكر، ولكن طبعا دي محتاجة إلى وقوف على معلم هذه القضية وهذا الواجب كيف أؤدي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يبقى الآيات ما تمرش علينا هكذا، وإلا بيظن الإنسان في نفسه أنه من أهل الصلاح. ليه؟ حافظ القرآن وكذلك أيضا قيام ليل، ويعني نقول عنده نشاط وجهد في قيام الليل، عنده جهد ونشاط في صوم النهار، عنده جهد ونشاط في ورد من إقراء أو ورد من استغفار والتوبة والذكر، فظن أنه ده آدي علامة الصلاح، دي علامة الصلاح. طب فين باقي واجبات الدين؟ فين الرؤية الشمولية بقى للإسلام كما نتعلمها من كتاب الله تبارك وتعالى؟ فهذه الظن هو، يبقى ده ظن الإنسان هو من الصالحين، يبقى لأنه أقام هذه الشعائر التعبدية في حياته. طب فين باقي بقى الدين؟ فين بقى الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ فين دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى؟ لا تقر عين المؤمن، والشرك ما زال يدب على ظهر الأرض، لا تقر عين المؤمن، يبقى لا تقر عين المؤمن إلا عندما يزال هذا الشرك من الأرض حتى لا يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يبقى ده ظن فاسد، هذا ظن فاسد. لماذا خلقني ربي؟ أنا محتاج إلى التذكرة دائما، وإلا مع طول الأمد دائما، ومع يعني إن الدنيا بيستدرك فيها الإنسان بينسى. يعني يوم الإنسان متكرر، يوم الإنسان من اللحظة التي يستيقظ فيها من النوم حتى يأوي إلى فراش، لو نظر كده إلى حاله هيجد أنها يعني نسخ كربونية، أيامي كده كلها نسخ كربونية. فهنجد أن هي أعمال روتينية، يستيقظ من النوم يبقى ليه برنامج كده حتى يأوي إلى فراش، هنجد أن يا ترى أين معلم الآخرة؟ هنجد أنه ضعيف، وبالتالي لو صرفنا بعض الأوقات لصرفنا فتات الوقت، يعني صرفنا. أما أصل الوقت، جوهر الوقت مصروف دائما إلى الدنيا. ليس معنى الكلام لما أصرف الوقت الآخرة إهمال الدنيا كما بينا قبل ذلك، لا مش هو ده أبدا. عمر ما كان الدين خصم للحياة، عمر ما كان الدين، لكن أنا أساسا أسوس الدنيا بالدين، يعني حياتي كلها بتكون عبودية لله تبارك وتعالى. حتى وأنا بعمل، حتى وأنا بتكسب، كلها بتكون عبودية لله تبارك وتعالى. لكن إزاي أحولها العبودية؟ يبقى لازم أنا يكون عندي تصور واضح، وإن حياتي كلها تكون عبودية لله عز وجل. نفعل ما بينا قبل ذلك من قول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى الآية دي لو أنا فعلتها، عشان أفعلها لازم أكون التصور الواضح إزاي أفعلها، يعني إيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى لازم أحولها إلى تفاصيل كده عشان أطبق، لأن كيف أطبق المجمل؟ لا لازم عشان أطبق لابد أن يكون هناك تفاصيل، لابد أن يكون هناك بيان واضح عشان ننطلق من خلال جزئيات واضحة، عشان ننطلق من خلالها. فأنا هذه الآية كيف أرسم الآية دي عشان أفعل هذه الآية في واقع حياتي؟ يبقى ده حل الإنسان، وأنا لابد من التذكرة الدائمة، محتاج إلى التذكرة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يبقى محتاج أنا إلى التذكرة الدائمة. ويعني لماذا خلقني ربي سبحانه وتعالى؟ لأن مع الدنيا بيؤخذ الإنسان، مع بعض الانشغالات بيؤخذ الإنسان بينسى يعني المهمة التي خلق من أجلها. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ده على هذا الفرض والتقدير، وده محال، يعني ده أمر محال. يعني لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا من عندنا إن كنا فاعلين، يعني لم يطبع الخلق على ذلك الأمر. وبالتالي فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يبقى ده ظنك فعلا، وأنكم إلينا ترجعون، ولا أنت عارف أن احنا المرجع والمآل إلى الله عز وجل؟ عارفين كده. طب لما هنرجع إلى الله عز وجل ماذا سيفعل بنا؟ هنحاسب ونجازى على ما قدمنا من أعمال. يعني أنا حياتي الدنيوية دي هتترجم إلى أعمال وأقوال، احنا بنترجمها إلى أعمال وأقوال، يبقى عمر اللي بيمر ده أنا بترجمه بحوله كده إلى أعمال وأقوال، هي دي اللي أنا أجازى بها عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى اللحظات القادمة لو كتب الله عز وجل لنا فيها العيش ماذا سنفعل فيها؟ يبقى بين فعل وبين قول، بين حركة وبين سكون، دي حياتي كلها، كل ده أساسا. يبقى أنا عمري بيترجم إلى أقوال وأفعال أساسا، والأقوال والأفعال دي هي اللي احنا هنجازى على أساسها يوم القيامة. يبقى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أوكل بنا هؤلاء الملائكة يقومون بحفظ ما يصدر منا من أقوال وأفعال. يبقى بتحول كده لحظات دي إلى أقوال وأفعال، دي اللي أنا هجازى على أساسها عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن العبد لابد من التقييم الدائم، ولابد من ترتيب الأولويات، ولابد أن احنا أساسا نصحح هذه المعادلة. الدنيا أنا مخلوق والدنيا لها المعلم الواضح، المطلوب أن أنا أجعل الآخرة لها المعلم الواضح، وأن الآخرة تكون مقدمة على الدنيا. إن كان هناك أمر في تعارض بين الدنيا والآخرة أيهما نقدم؟ يبقى يوما نقدم حسب تربية الإنسان. لو كان هو أساسا لم يغير هذه المعادلة هنجد يقدم الدنيا، وده الواقع والحال الموجود. أما إن كان هو غير هذا الأمر وأصبح الترتيب يبقى الآخرة ثم الدنيا، هنجد لو كان هناك تعارض بين دنيا وآخرة لقدم الآخرة، لأنه يعلم أن الآخرة خير وأبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إلى اضمحلال إلى زوال. وذكرنا قبل ذلك أن الباطل لا يعلو على الحق، ولكن من الممكن أن أهل الباطل في فترة أو مرحلة من مراحل هتجد يعني علو أهل الباطل على أهل الحق، ده نتيجة بعد أهل الحق عن الحق، ونتيجة أن أهل الحق عندهم ضعف، فدي سنن كونية. يبقى سنن كيف انتصر أهل الباطل على أهل الحق؟ يبقى ده لتراجع أهل الحق، يبقى ده لتراجع أهل الحق. أهل الباطل أخذوا هذه السنن الكونية، أهل الحق تراجعوا، فعند ذلك حتى تراجعوا دينكم قلوا من عند أنفسكم. لكن الباطل لا يعلو على الحق، يعني الباطل لا يعلو، لكن ممكن أهل الباطل يبقى في فترة ومرحلة من المراحل يبقى هم أصفر على أهل الحق. إيه السبب في كده؟ بعد أهل الحق عن المنهج أو في وجود خلل. قل هو من عند أنفسكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى بنرجع أنا وبنبدأ أنا أقيم حياتي مرة ثانية، أنظر أين الخلل وأسعى إلى إصحاح هذا، تصحيح هذا الخلل. فعلى ذلك لأن الإنسان لا ينتصر إلا إن كان ذلك الدين خالصا لله تبارك وتعالى. بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يبقى الباطل ده إلى اضمحلال، يبقى كما بينا من قول سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. يبقى العاقبة للمتقين، يبقى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى الحق ظاهر على الباطل لا محالة، لا محالة، ولكن في مراحل أو بعض المراحل هنجد أن أهل الباطل لهم الظهور على أهل الحق. إيه السبب؟ يبقى تراجع أهل الحق عن الحق، يبقى تراجع عن الحق، يبقى في خلل عند أهل الحق. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فلذلك ما قال سبحانه: فالله تكفل بإحقاق الحق وإظهار ذلك الحق. بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الملك، يعني هو الملك سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، وله من في السماوات والأرض ومن عنده، كلم عن الملائكة: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أدي حال الملائكة، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يبقى لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، ده حال الملائكة. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه حال الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يملون ولا يسأمون من ذكر ربه سبحانه وتعالى، لا يفطرون عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يبقى لا ملل ولا سآمة، بل هم في ذكر دائم لله تبارك وتعالى في كل لحظة، سواء كان بليل أو كان بنهار. يبقى هؤلاء ملائكة خلقهم ربنا سبحانه وتعالى وعباد مكرمون، وأنهم لا يسبقونه بالقول، هم بأمر يعملون. هنجد أن هؤلاء الملائكة وما تنزلوا إلا بأمر ربك، يبقى وما نتنزل إلا بأمر ربك، كما مر علينا في سورة مريم لما فطر ذلك الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسأل جبريل عليه السلام يعني لماذا لا يأتينا، فعلى ذلك وما نتنزل إلا بأمر ربك. يبقى هم أساسا لا يتحركون إلا بأوامر ربهم سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يبقى لا يستكبر، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يبقى لا يستكبر ولا يستحسر، لا يملون أبدا من عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يسأمون، بل تراهم يسبحون بالليل والنهار لا يفطرون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. أم اتخذوا من دون آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، هل يا ترى هذه الآلهة اللي هم عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى ماذا تملك هذه الآلهة؟ يبقى لا يملكون يعني شيئا لا في الأرض ولا في السماء، لا بالإضافة أنهم أيضا لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الملائكة اللي هم عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، وبالتالي هذه الملائكة التي هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله هي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. أم اتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يبقى كل الآلهة التي عبدت من دون الله هي مخلوقة. طب بالعقل كده أنا أصرف العبادة لخالق أم مخلوق؟ ابتداء أصرف العبادة لو هنا عبادة أقوم بها، ترى وجه العبادة دي لمخلوق ولا وجهها للخالق؟ يبقى لابد أن توجه للخالق، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والكل يقر بذلك، يعني الكل يقر بذلك الأمر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وما دون الرب سبحانه وتعالى مخلوق. لذلك كما بنشير دوما إلى هذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق، أيها الناس اعبدوا ربكم ثم الحيثية الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو الخالق سبحانه وتعالى، فإن كان هو الخالق فهو المستحق للعبادة دون سواه. ده لو لم يكن إلا هذه الصفة الوحيدة، يعني هو صفة الخلق، لا وجهنا هذه العبادات للخالق دون المخلوق، فما بالك وقد تفرد ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفات الذي لا يشرك فيها أحد. ولذلك قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى اتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون، يبقى ما اشتركوش في خلق، بل هم مخلوقين أساسا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يبقى خطاب عقلي كده، خطاب عقلي. أم اتخذوا من دون آلهة لا يخلق شيئا ويخلقون، ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة نشورا. طب إيه بعد كده؟ يعني هم لا يستطيعون جلب منفعة لأنفسهم أو دفع مضرة عن أنفسهم فضلا عن غيرهم. فبالعقل كده إزاي تعبد يعني ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إزاي تعبده؟ يبقى هؤلاء الذين عبدوا هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى كيف تعبدونهم وأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يغنى عنكم شيئا؟ طب يعني لماذا تعبدونهم؟ ما هي الصفات التي أجلها عبدتم هذه المخلوقات؟ يبقى هذا مخلوق والله عز وجل الخالق، هذا مملوك والرب سبحانه وتعالى المالك، هذا مربوب والله عز وجل الرب المعبود سبحانه وتعالى. فهو المتفرد سبحانه وتعالى بصفات العلى وبأسماء الحسنى، متفرد سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته، ولذلك صفة الخلق دائما أكد على هذه الصفة. فالله تعالى هو الخالق وما دون الرب سبحانه وتعالى مخلوق. يبقى لمن تصرف العبادة؟ يبقى تصرف للخالق ولا تصرف لذلك المخلوق. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ هل يطرحنا رجوعنا إلى الآلهة دي؟ أبدا. يعني هذه الآلهة مخلوقة من خلق الله تبارك وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكان هذا الفساد طرأ على السماوات والأرض. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين، يبقى قضية عقلية كده، دي قضية عقلية. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. لو كان في آلهة متعددة يبقى كل إله يبقى حيذهب كده بما خلق، ولكن احنا ده انتظام الكون، يبقى دليل دامغ على ان الذي خلق ذلك الكون هو اله واحد، والمدبر لذلك الكون هو اله واحد، المصرف الامور هو اله واحد. فعلى ذلك ده دلاله واضحه. ولا لو كان هناك الهه متعدده فعلى ذلك هنجد في تباين، وهنجد ان كل اله يذهب بما خلق وما انتظم ذلك الكون. لكن ده انتظام الكون دل على وجود إله واحد، والذي خلق ذلك الكون والمدبر لذلك الكون هو المتصرف في شؤون ذلك الكون. اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل أولئك بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لذلك قال سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا بالعقل. يبقى ده خطاب عقلي أساسا، يبقى ده انتظام الكون، يبقى ده دلالة على أنه إله واحد والذي خلق ذلك الكون. لو كان في آلهة متعددة لذهب كل إله بما خلق، وبالتالي ما كانش هيبقى في انتظام في ذلك الكون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. لا تقل عن ما فعل ربنا سبحانه وتعالى، لما فعل كذا ولما أمر بكذا ولما نهى عن ذلك، لا يسأل عما يفعل. وربك سبحانه وتعالى عليم حكيم، يعلم ما يصلح العباد وما يفسد العباد. أوامر رب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة ظهرت لنا أم لم تظهر. فلذلك احنا ابتداء كده اللي بيعارض الشرع او اللي هو بيسعى لعدم تطبيق الشريعة بيبقى فيها نوع من انواع الطعن في الرب المعبود سبحانه وتعالى. ربك عليم حكيم، يعلم ما يصلح العباد وما يفسد العباد. مثلا غيروا في حد السارق، يبقى حد السارقة قطع اليد. ما الذي يعني شرع هذه الشريعة؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان. ألا يعلم خلق اللطيف الخبير؟ والله يعلم أنتم لا تعلمون. أأنتم أعلم أم الله؟ فدولت قالوا لا. يبقى حد السرقة القطع لا، قالوا السرقة فعلا جريمة تستحق عقوبة. طب إيه العقوبة؟ العقوبة من ناحية الشرع قطع اليد. قالوا لا، هذه ليست بالعقوبة. ما هي العقوبة كما يرون؟ قالوا السجن، بالسجن يعني. فعلى ذلك نقول لهم أأنتم أعلم أم الله؟ طب أنتم اللي خلقتوا المخلوق ده؟ طب أنتم عارفين إيه اللي يصلحه ويفسده؟ أبدا. ده قال الحكم ده يجعل عن نفسه. لو سألناه قل لي ما هي الروح؟ يا ما هي الروح؟ أنت مركب من روح وبدن، فأنت قل لي ما هي الروح؟ هو يجهل، إن كان بيجهل عن نفسه. فعلى ذلك كيف يغير ويبدل؟ كيف يقول أن هذه العقوبة التي قررها هي الأفضل بالنسبة لهذه الجريمة؟ هو لم يختلف أن السرقة جريمة، ولكن هو قرر عقوبة أخرى غير العقوبة التي قرر ربنا سبحانه وتعالى وشرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنت خالق أم مخلوق؟ يبقى قف عند الحد، يعني قف عند الحد. يبقى أنت عبد ولا أنت المعبود؟ أنت عبد، قف عند هذه الحدود ولا تتعدى ولا تتعدى ولا تخلف سلطان الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له حق السيادة والتشريع لأنه هو الذي خلق سبحانه وتعالى، فلذلك لا يسأل عما يفعل، ولكن ربي سبحانه وتعالى عليم حكيم، عليم حكيم. يبقى المفترض أن احنا نتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى. لو عرف العبد ربه سبحانه وتعالى لقبل هذه الشريعة بلا تردد أو معارضة. لكن ليه بتيجي المعارضة؟ لأنه لم يتعرف على الرب سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة اللي هو بيغير ويبدل ده فيها صورة طعن في الرب سبحانه وتعالى، هذه فيها صورة. قلنا زي بالضبط كده المبتدع لما بتدع بدعة يبقى كأنه بيرد صريح القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص تمت وكملت. فعلى ذلك لما يجي هو يضع يعني أي أمر من أمور البدعية فيبقى ده طعن في القرآن، ده طعن في صريح القرآن، اليوم أكملت لكم دينك، كمل الدين. فعلى ذلك لما يأتي ويخترع عبادة من العبادات، هنا على الرغم أنه اخترعها من أجل التقرب، لكن ده مما زين له الشيطان هذا العمل. فعلى ذلك نجد أن ده يبقى فيها طعن في صريح القرآن، أن الله تعالى كما بيّن اليوم أكملت لكم دينك، خلاص كمل الدين فوش نقصان. فلو أتى هو بهذا الأمر يبقى فيها طعن في التشريع وفيها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البدع احنا ساعات ننظر لها كده نظرة يعني سريعة، لا ده فيها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، إما أنه هو وكأنه الرسالة دي يبقى معناها إما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهل ذلك له وعلم ذلك الأمر، أو إن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك الأمر ولكن إيه لم يبلغه إلى أمته. يبقى عشان إحنا ننظر إلى الأمر بصورة واضحة. فكذلك اللي هو بيرفض الشريعة أو يرفض الأحكام يبقى ده طعن في علم الله عز وجل وطعن في حكمة الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما غير أنت غيرت ليه؟ أأنت أعلم أم الرب المعبود؟ يعني مين الأعلم، أنت أم الرب المعبود؟ طب أنت مخلوق، أنت أعلم الخالق الذي خلق، وبالتالي بقى والله يعلم أنتم لا تعلمون، الله يعلم المصلح من المفسد سبحانه وتعالى، إيه اللي يفسدنا إيه اللي يصلحنا. يبقى لما نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن الخمر، لماذا نهانا عن الخمر؟ لأنها فيها فساد للإنسان. طب لماذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة؟ لأنها فيها صلاح للإنسان. فكل ما فيه صلاح الإنسان أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، وكل ما فيه أساسا فساد الإنسان نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك هذا الخير ده لصالح الإنسان، التشريع ده كله صالح أنا، يعني ربنا سبحانه لا يستفيد بذلك. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد سبحانه وتعالى. يعني ما تظنش كده أنك أنت يعني الشريعة دي جت عشان تقيد الإنسان تكبره، لا، الشريعة دي جت عشان تنجيني من النار وكذلك تحملني إلى الجنة، والشريعة دي جت لصالح الإنسان عشان أحقق بها السعادة في الدنيا والآخرة وأبتعد عن التعاسة في الدنيا والآخرة. ولذلك احنا مرت عليها في سورة طه، فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى أنا بنأمن كده أن أنا مش هنحرف، وكذلك لا شقاء بل سعادة في الدنيا والآخرة. طب ومن أعرض عن ذكري إلا أعرض تولد فإن لو ما عشت الضنكة، تعاسة في الدنيا وتعاسة في الآخرة. يبقى ما بين يبقى سعادة في الدنيا والآخرة لمن استقام، وتعاسة في الدنيا والآخرة لمن انحرف. حتى يعني لو زي له الشيطان في بعض الأوقات في فعل المعصية أن هو بيحصل نوع من أنواع السرور أو الفرح، لكن يا ترى ده أين السرور في فعلة تبعات هذه الفعلة عذاب، يعني عذاب مقيم. فعلى ذلك أين السعادة في ذلك؟ السعادة هي سعادة غير منقطعة، وهذا لا نجد إلا في تحقيق الإنسان لما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل ويسألون، كلام يبان عشان أقبل الشريعة وفعل الأمر لابد من التعرف على رب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى ربي عليم حكيم، ده هيخليني أنا مسلم تماما مستسلم تماما. قال الله تعالى هتجد كده بمنتهى اليسر والسهولة نفعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى اليسر والسهولة هنفعل ذلك الأمر. اللي دفع كده تعرف العبد على ربي سبحانه وتعالى، تعرف الرب. ولكن اللي بيرد الشرع ده أو بيرد الأحكام نتيجة عدم معرفة هذا لرب سبحانه وتعالى. فربك عليم، ربك حكيم، ربك سميع، ربك بصير، ربك سبحانه وتعالى غفور وهاب. لما أتعرف على ربي سبحانه وتعالى معرفة كده تنزل في القلب، ينشأ عنها الإجلال والتعظيم، هنراه في صورة تعظيم الإنسان لأوامر ربي سبحانه وتعالى ونواهيه، وبالتالي ليس عن ما يفعل، ربي سبحانه وتعالى عليم حكيم. يبقى الشريعة دي كلها مبناء على العلم والحكمة، يعلم سبحانه وتعالى ما يصلحني وما يفسدني، لأن أنا خلق من خلق الله. يبقى خلق من خلق الله، احنا بنسلم كده، لو كان في انسان اخترع آلة، اخترع هذا الانسان آلة، احنا بنسلم له يقول الآلة دي بتشتغل بصورة كذا وكذا، اي خلل هو اولى الناس باصلاحه. احنا ما عندناش تصور للآلة دي، او انا ما عنديش تصور للآلة دي، هل يا ترى لو حدث فيها عطل من اولى الناس باصلاحها؟ يبقى هو الصانع بتاعها، لأنه صنع الآلة بتصور. يا ترى الآلة دي كيف تعمل الآلة دي؟ هو أولى الناس، لأنه اخترع الآلة لما تصور ما، ثم اخترع الآلة على أساسه، وكذلك يعلم مواطن عطل هذه الآلة، وبالتالي إن كان حدث عطل لو قال ذلك الصانع أن العطل في كذا، إحنا نعرضه؟ أبدا لا نعارض هذا الصانع، مش هنعرضه، ودي أمر يعني أمامنا، ولا المسألة أعلى. فربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وركب الإنسان على هذه الصورة يعلم ما يصلح الإنسان ويفسد الإنسان، وبالتالي هذه الجرائم قال عنها ربنا سبحانه وتعالى أن العقوبة فيها كذا، يبقى في حد السرقة كذا، في حد الزنا كذا، في حد كذا وهكذا، يبقى دي جرائم عليها عقوبات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى والذي خلق الإنسان يعلم ما يفسد الإنسان وما يصلحه. الإنسان كده لو أصيب بمرض وحدث غرغرينا مثلا في قدم هذا الإنسان، الطب أخذ القرار ببتر هذه القدم، هذه الساق بنرى يعني بنعترض أبدا، طب لماذا أخذ يعني الطب قرار ببتر هذه القدم؟ عشان يصلح باقي البدن، وإلا لو تركت هكذا لفسد جميع البدن، وبالتالي هو بطر هذا العضو لإصلاح باقي الأعضاء. فكذلك أيضا لما يكون وقع هذا الإنسان في الزنا وكان محصنا أو كانت امرأة محصنة، فالشرع قال الرجم، لأنها عبارة عن جرثومة لابد من اكتساسها من المجتمع حتى لا تنتشر، قلنا حالها كحال العضو الفاسد في الإنسان لابد من بتره. فإحنا بنقبل الكلام ده من الطب، والطب ده متغير وقد يكون خاطئ في قراره مثلا، فعلى ذلك لكن وكيف لا نقبل ذلك من رب المعبود سبحانه وتعالى، من العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فهي أمور دنيوية بتقام بها الحجة علينا، تقام بها الحجة علينا. ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ يعني لماذا أنت أساسا تنازع الرب سبحانه وتعالى في سلطانه، وكيف تعترض على الرب سبحانه وتعالى؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دوني آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله فاعبدون. نرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الآيات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.